السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه تنبيهات على بعض الأخطاء التي تقع من الناس في سورة الفاتحة. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعضهم يسكن كلمة رب ولا يجعلها مكسورة فيقول رب العالمين، هي ربي العالمين. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وليس مالك وإنما مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، وليس إياك وإنما إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، بالصاد وليس بالسين، ليس الصراط، الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم، وليس أنعمت، أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الضالين، وليس ولا الضاء وإنما ولا الضالين.